فيقرأكم إلى من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي أنزلنا عليهم القرآن متواصلا بعضه إثر بعض، وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ومواعظ حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، إرادة أن يتذكروا فيصلحوا. وقرئ: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، والقراءة الأخرى: ولقد وصلنا بالتشكيك والتشكيك. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن الكريم، هم به يؤمنون. المقصود بذلك هم مؤمنو أهل الكتاب وأولياؤهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله. وكما أشرنا مرارا، الغالب أن إذا أضاف الله سبحانه وتعالى الإيتاء أو الإيراد إلى نفسه عز وجل، فالغالب أن هذا السياق مدح لإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا بني الفعل للمجهول فإنه غالبا يكون السياق غم. إن الذين أوتوا الكتاب من بعده ففي شك منه مريب. وكذلك أوتوا الكتاب، لكن آتيناهم غالبا تكون في سياق المديح. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني من قبل القرآن، هم به مؤمنون، يعني لذلك مؤمني أهل الكتاب وأوليائهم. وإذا يتلى عليهم، يعني إذا يتلى عليهم القرآن، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله، أي من قبل نزوله، أي من قبل نزول القرآن، مسلمين، أي منقادين له لما عندنا من المبشرات منه، لأن في كتبهم التي لم تحرق بل والتي حرقت أيضا، يعني بشارات كثيرة سواء في التوراة أو الإنجيل، كلها تبشر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أو المقصود إنا كنا من قبله مسلمين، أي كنا على دين الإسلام، وهو الإخلاص الوجه لله تعالى بدون شرك. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك أي أولئك الموصوفون بما ذكر من النعوت، يؤتون أجرهم مرتين، يعني مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن الكريم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي بصبرهم وثباتهم على الإيمانين، أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده، أو على أذى من نابذهم. ويدرؤون أي يدفعون بالحسنة السيئة، أي بالحكمة الطيبة ما يسوؤهم. ومما رزقناهم ينفقون، أي للبؤساء والفقراء وفي سبيل الجزء والخير، فرارا عن وصمة الكح وتنبها لآفاته. وإذا سمعوا اللغو، أي من الدخان، وهو كل ما حقه أن يلغى ويترك من العبث وغيره. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أي تكريما للنفس عن ملابسة الأدنياء، وتشريفا للسمع عن شق باطلهم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عن هذا السأل المؤمن والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني يكرمون أنفسهم عن أن يهينوها بالمشاركة في هذا اللغو ومنافسته. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا، يعني وقالوا لهؤلاء لأصحاب اللغو أو الأبناء أو أهل الباطل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. سلام عليكم هنا المقصود بها التوديع والمشاركة، يعني انتظرنا كل يمضي إلى سبيله، لا نستمع نحن وأنتم في مكان ولا على منهج أبدا. سلام عليكم يعني بطريق التوديع والمشاركة المفصلة. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه كلمة حلم إلى المؤمنين، سلام عليكم كلمة حلم من المؤمنين، لا نبتغي الجاهلين، لا نريد مخالطتهم وصحبتهم ولا نريد مجازاتهم بالباطل على باطلهم. قال الرجل قال قوم نطق ذلك في الأمر بالقتال وهو بعيد، لأن ترك المتافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. ترك المتافهة ومقابلة السفهاء والذين بمثل لغوهم وسفههم هذا أمر مندوب حتى لو كان القتال واجبا. قال ابن كثير عن سعيد بن جبير إنها أي هذه الآيات نزلت في 70 من الكفيفين بعثهم النجاشي، فلما قبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها، فجعلوا يبكون وأسلموا. وقال محمد بن إسحاق في السيرة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش، فقالوا لهم خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم. فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم، لا نجاهلكم يعني لا نفاتهكم ولا ننص على تفاهتكم بتفاهة مثلها، سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. قال ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أي ذلك كان. ويقال والله أعلم إن فيهم نزلت هذه الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله تعالى لا نرث للجاهلين. قال وسألت الزهرية عن هذه الآيات فيمن نزلت، قال ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. والآيات التي في سورة المائدة ذلك بأن منهم تخفيفين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت، هنا احتمالان في قوله تعالى من أحببت، إما إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لأن الهدى بيد الله عز وجل، أو إنك لا تهدي من أحببت لقرابته، إنك لا تهدي من أحببته حبا طبيعيا لقرابته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم، ولكن الله يهدي من يشاء، أي أن يهديه فيدخله في الإسلام بعنايته، وهو أعلم بالمهتدين أي القاطرين للهداية لاطلاعه على استعدادهم وكونهم غير مطبوع على قلوبهم. روى البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبا أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان آخر مقال والعياذ بالله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا رواه مسلم في صحيحه، والترمذي أيضا من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والإمام أحمد أيضا، وهكذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومجاهد والكعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه الإسلام. وهذه السنة إذا حضر الإنسان مشركا أو كافرا يحتضر أن يحضره ويعرض عليه لا إله إلا الله، يعرض عليه أن ربما إلى الباب ونقل الشهادتين ربما نفعته، ربما نفعته. فالسنة إذا حضرت مشركا يحتضر أن تحثه على أن يعني يختم حياته بلا إله إلا الله، ولو لم تكن من المحتمل أن تنفعه لما يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في فتح الباري: لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي طالب. ويقول للقطنين: قدمنا مرارا معنى قولهم نزلت الآية في كذا، فانظر المقدمة وغير موضع بعدها. طبعا لا نحتاج لتكرار هذا، فليس لا يعني يشترط ان القول بعض من قال من السلف نزلت الايه كذا ان تكون بالفعل قد نزلت في ذكر هذا الحديث، ولكن يكون معنى قوله نزلت في كذا يعني ان الحكم الذي تضمنته يسقط على كذا وكذا من الوقائع. ثم ذكر تعالى من تعنتهم شبهة استروح بها الحارث ابن عامر بن نوفل فيما رواه النسائي بقوله سبحانه وتعالى: وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إن اتبع الهدى معك يعني ونخالف العرب نتخطف من أرضنا يعني من مكة. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أي ألم نعصمهم من عدوهم ونجعل مكانهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذي تتناجز العرب حوله وهم آمنون، يعني فيما حول الحرم المكي يتقاتل العرب، لكن مكة بالذات ما يحصل فيها ذلك لحرمة البيت الحرام والبلد الحرام. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يجب إليه ثمرات كل شيء، من كل آفاق الدنيا تأتيه الثمرات وأنواع المطاعم والمشارب والخيرات رزقا من لدنا، رزقا من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون أي جهلة لا يتفكرون. ولو علموا أن ذلك رزق من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده، كما أن النعمة كما أن الرزق نعمة من الله عز وجل، كذلك الأمن نعمة من الله الذي يملك هذا وذاك والله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن عليهم بقوله الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فالله الذي اطعمهم من جوع وهو الذي امنهم من خوف. فالذي يطعم هو الذي يؤمن ومن اسمائه المؤمن. اي نعم. فلو علموا ان ذلك رزق من عند الله لعلموا ان الخوف والامن من عنده. ولما خافوا التخطف إذ آمنوا به وخلعوا أنداده. وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها وقالوا إن اتبع الهدى معك وتخطف من أرضنا. والتخطف هو الانتزاع بسرعة. أولم نمثل لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها أي كفرت بها فلم تحفظ حق الله فيها فدمرت. فقوله بطرت معيشتها هي منصوبة بإسقاط في بطرت معيشتها منصوبة لأن في التفسير يضاف حرف في بطرت في معيشتها. والبطر هو الطغيان في النعمة. قال عطاء عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. هذا هو البطر، أكلوا رزق الله وعبدوا غير الله كما قال تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون شكر هذه النعم وهذا الرزق أنكم تكذبون رسولي إذ أرسلته إليكم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قوله فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، المقصود بقوله تعالى لم تسكن من بعدهم إلا قليلا يعني إلا سكونا قليلا. ومعنى سكونا قليلا يعني بالمسافرين و يعني بالمسافر وبالمار بالطريق يوما أو ساعة. هذا معنى السكون القليل، يعني يمر بها الناس أوقاتا قصيرة سكونا قليلا كالمسافر أو عبد السبيل أو المار يوما أو ساعة فقط. أما أن تسكن دائما فلا. هذا معنى قولي لم تسكن من بعدين إلا قليلا يعني إلا سكونا قليلا للمسافرين ومار الطريق يوما أو ساعة. وكنا نحن الوارثين منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم. يقول القاسمي والموصوف قليلا المستثنى يعني إلا زمان أي إلا زمانا قليلا إذ لا يدخلها إلا المرة يوما أو بعض يوم. وإلا مكان أي إلا مكانا قليلا يصح لسكن البعض فاندثر الباقي أو مصدر أي سكنا قليلا من تؤمن عاصيهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى مقصود القرى الكافر أهلها. وما كان ربك مهلك القرى الكافر أهلها حتى يبعث في أمها، أمها يعني أعظمها. وإنما خص الأعظم ببعثة الرسول لأن الرسول إنما يبعث إلى الأشراف وأشراف القوم ملوكهم وإنما يسكنون المواضع التي هي أم ما حولها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا أي الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أي بالكفر بالآيات وتكذيب الرسل فعلاً بالفساد وإباء عن سبيل الصلاح والرشاد. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أي فهو مما يتمتع ويتزين به أياما قلائل وهي مدة الحياة المقتضية. وما عند الله خير أي متاعا وزينة في نفسه لخلوه عن سوائل الألم. وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها يعني هو عند يتمتع به يتزين به أياما قلائل فترة الدنيا المنقضية أو المتقضية الثانية. وما عند الله خير، يعني أنه هو زينت به زينة لخلوه عن فوائد الألم. أما الدنيا فما فيها من نعيم إلا هو منغص بالمنغصات. وما عند الله خير وأبقى، لأنه أبدي لا يزول. أفلا تعقلون، أفمن وعدناه وعدا حسنا أي بإيمانه وعمله الصالح فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فهذه نزلت المؤمن والكافر على التعميم. الأرجح أن هذين المرقوين في الآية تعم كل مؤمن وتعم كل كافر. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي من الذين أحضروا للحساب أو للنار أو العذاب. وقد غلب لفظ المحضر في القرآن في المعذب. الغالب أن كلمة المحضر في القرآن تعني المعذب. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول أي وجد وثبت مقتضى وهو لحوق الوعيد بهم والمراد بهم رؤساء الضلال وقادة الكفر والفساد. قال الذين حق عليهم القول نقول هنا الأئمة والزعماء والرؤساء والملوك والقادة وهؤلاء الذين هم رؤوس الكفر والفساد هم الذين يتكلمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني ربنا هؤلاء الذين أغويناهم. ومرادهم بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده. ربنا هؤلاء الذين أضللنا، هؤلاء الجماهير الذين أضللناهم، يعني كلمة هؤلاء إشارة تدل على أنهم يقولون حاضرين نعرف واضح إشارة إليهم تدل أنهم موجودون وليسوا غائبين أو في مكان آخر. وكذلك أيضا سياق الآية يدل على أن هؤلاء الأتباع أيضا لا يستطيعون إنكار ما أثبته عليهم هؤلاء، لم يستطيعوا إنكار أنهم ضلوا بإضلال هؤلاء. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أي أضللناهم بالوسوسة والتسليم كما غوينا يعني كما ضللنا باختيارنا وإيجاد ما يبنى على ما يبقى. تبرأنا إليك من الكفر والشرك والمعاصي أو منهم ومما اختارون ما كانوا إيانا يعبدون بل كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم. وقيل ادعوا شركاءكم، يعني هيا ادعوا شركاءكم ليدفعوا لكم. فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، أي تمنوا ذلك لينقذوا من العذاب العظيم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي الداعين إلى الهداية وإصلاح الأعمال والأخلاق. فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني فصارت الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم، يعني كأن الأنباء هي المفروض تصل إليهم، لكن وكأن الأنباء عمي أشخاص عمي لا يستطيعون أن يهتدوا إليهم. فأصل الكلام في غير القرآن أن يقول إيه، فعموا عن الأنباء لكنه عكس مبالغة. فقال عز وجل فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني أنهم لا يهتدون لهذه الأنباء. نعم. والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني عمي عليهم ما أجابوا به الرسل أو عميت عليهم الأنباء تعم هذا وغيره من كل ما يمكن الجواب عنه، يعني لا تستطيع جواب أي جواب صحيح لأي سؤال يسألون فيه. فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لفرط الكهفة أو لعلمه بأنه مثله في العجز عن الجواب أو لعجزهم عن النطق وكونهم مختوما على أفواههم. ثم إن هذا الوعيد لائق للمصر الذي مات مصرا على الكفر وعلى الشرك. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين فعملت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فهذا كله في حق الذي مات مصرا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، يعني عسى أن يفلح عند الله سبحانه وتعالى. وعسى من الكرام تحقيق، هي الوقود عسى من أفعال الرجاء، لكن حينما تصدر من الكرام والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين فهي على التحقيق. أيوه. فعسى أن يكون من المفلحين. ويجوز أن يراد ترجي السائل وطمعه، فعسى أن يكون المفلحين فتكون الترجي، لكن من الذي يترجى؟ التائب يترجى الفلاح، يترجى أن يكون من المفلحين ويطمع أن يعفو الله عنه، كأنه قال فليطمع أن يفلح. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، يعني فليطمع أو فليطمح أن يفلح. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي في ذلك، بل الخيرة له في الأفعال وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها، ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. والخيرة من التخير تبخير إلى التخير، تستعمل بمعنى المصدر وهو التخير ومعنى المتخير، كقوله محمد خيرة الله من خلقه، يعني المتقى والمتخير من خلق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. والقصد تقرير انفراده للألوهية وحده، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون من الأصنام والأنباب التي لا تخلق شيئا ولا تختار. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد فصل نافع رائع في الكلام على هذه الآية الكريمة، لكن نضيف النقط فقط، يعني نتجاوزه وننصح الإخوة بقراءته. ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم ما يتفق في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا إنكار لتخيلهم على الله سبحانه وتعالى، هم الذين يزعمون أنهم يختارون لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، فجاء الإنكار. وقال تبارك وتعالى أيضا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع اختياره عز وجل ويعلم وهو أعلم المحل الذي يصلح لصفائه وكرامته وتحقيقه بالرسالة والنبوة دون غيره. وقال تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره. ثم قال تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعني فهذا كله يعني إلا يصير إلى تخصيص الله سبحانه وتعالى محال اختياره لما خططها به لعلمه بأنه يصلح لها دون غيرها. فكما أنهم فرجا بخلقهم وربك يخلق ما يشاء كذلك هو ينفرد بالاختيار والاتفاق وتفضيل بعضهم على بعض. ولا شك يعني ان هذه من حكم الله سبحانه وتعالى ومن اكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. يقول ابن القيم: فخلق الله السماوات السبع فاختار العليا منها فجعلها مستقرا مقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه واسكنها من شاء من خلقه فلها مزيه وفضل على سائر السماوات. ايضا خص الله سبحانه وتعالى جنه الفردوس على سائر الجنان وخصصها بان جعل عرشه تحتها. ومن هذا ايضا اختياره من الملائكه المستحيل منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل واسرافيل. كذلك اختياره سبحانه للانبياء من ولد ادم واختيار الرسل منهم واختياره اولي العزم من الرسل واختياره منهم الخليلين ابراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم اجمعين. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ولد اسماعيل من اجناس انواع بني ادم فاشرف الاجناس هو جنس العرب الذين هم ولدوا اسماعيل. واضح اشرف الاجناس جنس العرب. هذا من حيث النظر الى السلاله والاصطفاء والعنصر. واضح. ولكن ليس معنى هذا انه لا نرفع شعارا من شعار النازيه وغيرها من هذه المظاهر العنصريه وإنما هذا فقط إخبار عن اختيار الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله سبحانه وتعالى اصطفى ولد إسماعيل وصرفه على العالمين. فإذا يعني هذا الاختيار من شأن الله وحده كما أنه يخلق وحده كذلك يصطفيها هارون وحده. ثم اختار من ولد إسماعيل كنانة ابن خزيمة. ثم اختار من ولد كنانة قريشا. ثم اختار من قريش بني هاشم. ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا لا برأتي أن أشرف البشر عنصرا على الإطلاق هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو خيار من خيار من خيار عليه وعلى الدائر الجميل الصلاة والسلام. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين. أصحاب أشرف أمة وجدت على ظهر الأرض على الإطلاق. أشرف أصحاب الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة هم أولياء الله على الإطلاق. لأن المرتبة التي تلي الأنبياء مباشرة هي مرتبة الأولياء. فأشرف الأولياء على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله لهم بقوله: كنتم يعني أنتم كنتم على أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم أشرف الأمم على الإطلاق. ولم يهب الله نبيا أصحابا وأمة أشرف من أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاختار الصحابة من جملة العالمين واختار منهم السابقين الأولين واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان واختار لهم من الدين أكملها ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وإشرفها وهي البلد الحرام. فإنه سبحانه اختاره لنبيه وجعله مناسك لعباده وأنكر عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق. فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة يعني لا تقطع منه شجرة ولا ينفر له خير ولا يبتلى قناة ولا يلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس إلا. ومن هذا تفضيله بعض أي بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر وأفضل الشهور شهر رمضان وعشره الأخير أفضل الليالي وليلة القدر أفضل من ألف شهر. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام. فهذا كله من مظاهر يعني ثمرات قول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، كما أنه ما كان لهم الخلق كذلك ما كان لهم الخيار. سبحان الله، أي تنزيها لله الذي لا يزاحم اختياره اختيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن أي تخفي صدورهم من الكيد والمكر، وما يعلنون أي من الأقوال والأفعال. وهو الله لا إله إلا هو، أي وهو المستحق للألوهية والعبادة وحده. له الحمد في الأولى والآخرة لأنه المولي للنعم كلها في الدارين، وله الحكم أي القضاء النافذ في كل شيء، يقهر كل شيء على مقتضى مشيئته، ويحكم عليه بموجب إرادته، وإليه ترجعون أي بالبعث والجزاء. ثم يقول تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، أفلا تسمعون هذا الكلام الحق سماع تبدل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، أي أفلا تبصرون هذه المنفعة فتقوموا بشكرها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني تسكنوا في الليل ولتستووا من فضله، يعني في النهار، ولعلكم تذكرون نعمه الظاهرة والباطنة والجسمانية والروحانية باستعمالها فيما وجد من طاعته، وذلك فيما خلقت له. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا نبيا يشهد عليهم بما كانوا عليه، كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا، فقلنا أي لكل أمة من تلك الأمم: هاتوا برهانكم، يعني على ما أنتم عليه أحق هو أم لا؟ فعجزوا عن آخرهم، وظهر برهان النبي كما قال الله سبحانه وتعالى: فعلموا أن الحق لله، ونزعنا من كل أمة شهيدا، فقلنا: هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم على ما كنتم عليه من الكفر والشرك، فعلموا أن الحق لله. ولذلك في التفسير يقدر: قلنا هاتوا برهانكم، يعني على ما أنتم عليه أحق هو أم لا؟ فعجزوا عن آخرهم، وظهر برهان النبي كما قال تعالى: فعلموا أن الحق لله، أي في الألوهية لا يشاركه فيها أحد، حق العبادة لله. وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم غيبة الضائع ما كانوا يفترون من الباطل والمذاهب المختلفة والطرق المتكعبة المتفرقة. ثم قال تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى، أي من ساكنتهم في الكفر والطغيان. وقوم موسى جماعته الذين أرسل إليهم، فهم القبط وطاغيتهم فرعون. إن فرعون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي بالكبر والاستطالة عليهم. إذا غلب أو لما غلب عليه الشرف ومحبة الدنيا لمروره وتعزده برؤية زينة نفسه، وآتيناه من الكنوز، أي من الأموال المدخرة، ما إلا مفاتحة، أي مفاتيح صناديقه، فأنا حزب الله، ما إلا مفاتحة، أي مفاتيح صناديقه، أو الإضافة لأدنى ملابسه. وقيل ما إلا مفاتحة يعني قبائله. لتنوء، أي تسكن بالعفة، أي الجماعة الكثيرة من الرجال أو البغال أولي القوة. هذه إشارة إلى عظم ثروته، يعني كانت مفاتيح الكنوز يحملها عفة أولي القوة من البشر أو من البغال. وما ذلك تسكن عليهم فما بالك بالكنوز نفسها. إذ قال له قومه لا تفرح أي بزخارف الدنيا فرحا يغلب عن الشكر فيها والقيام بحقها. إن الله لا يحب الفرحين أي لا يحب هذا الفرح فرح الدنيا لما فيه من إيثارها عن الآخرة والرضا بها عنها والإخلاص إليها. وذلك أصل كل شر ونفعة كل فساد. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أي اطلب من الغنى الذي تفضل الله به عليك بعد الفاقة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة لأن تفعل فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب وتجعله جابك إلى الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وهو أن تأخذ منه ما يصلحك ويرفضك. ولا تنس نصيبك من الدنيا كان في المسلمين أقوال أخر في تفسيرها ولا تنس نصيبك من الدنيا قال بعضهم يعني ما الذي تخرج به من الدنيا وهو القطن والكفن. كفن هذا هو نصيبك ولا تنس نصيبك من الدنيا. تذكر دائما ما هو نصيبك من الدنيا الذي تتخرج به من هذه الدنيا ليس سوى هذا الكفن. فمن ذكر نصيبه من الدنيا مهما جمع هل يوجد احد يدخل معه امواله وسياراته ورياسه ومتاعه من الدنيا وطعامه واثاثه؟ لا لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني على احد الاضطراب يعني تذكر تدفعه بما تخرج به من الدنيا هل راح منها بغير ايه بغير القطن والكفن. قول الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني النصيب الحقيقي الذي يبقى لك وهو العمل الصالح هذا هو نصيبك من الدنيا. فنصيبك من الدنيا يعني ما تفعله فيها من العمل الصالح فهذا هو النصيب. أما بعد ذلك إنه يعني يروح عنك ويغادرك. قول الثالث ولا تنس نصيبك من الدنيا هذا نوع من التلطف بالمدعوم و التوسعة له في المباح بمعنى أنك تتألفه وتسهل عليه الطاعة والانقياد بأمر الله بأنه لن يحرمه من متاع الدنيا بل تنسى وصية الدنيا تمتع بما شئت مما أحمل الله سبحانه وتعالى والتزامك بطاعة الله ودخولك في دينه ليحرم عليك هذه الطيبات التي أحلها الله. فهو نوع من التلطف مع المدعو والتأليف له. ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني لا يصلحك ويرفضك. واحكم كما احسن الله اليك فما جزاء الاحسان الا الاحسان. واحكم اي الى الناس او افعل الاحسان من وجوده المعروفه كما احسن الله اليك. ولا تبر الفساد في الارض اي لهذا المال الذي جعله سببا لاصلاحها. إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أي بطرق التجارة أو المكاسب. قال إنما أوتيته على علم عندي يرد على هؤلاء الذين وعظوه بهذه الموعظة وبالذات قوله وابتغي فيما آتاك الله وابتغي فيما آتاك الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي المعطي هو الذي آتاه هذا الخير وهذا الرزق. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وأيضا قوله وأحسن كما أحسن الله إليك قال إنما أوتيته على علم عندي هذا بالإيه العلم والإدارة وذكائي وقدرتي وقوتي. قال إنما أوتيته على علم عندي واضح أي بطرق يرى أو المكاس هذا بسفرتي وعبقريتي وجهدي وعرقي وكذا وكذا. هذا الجواب أولم نعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعلم يعني مما سمع في التواتر أن الله قد أهلك من قبله من القرون كثيرة بحيث صارت سنة له من هو أشد منه قوة بالأموال والأدباء وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني لا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤال يعتذر عنها بل متى حق عليها القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطلب عذرا هذا معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني إذا استحقوا الهلاك بعد الفقر وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى والشرك به وعدم توحيده إذا حان أجلهم وأراد الله إهلاكهم فإن هذا الإهلاك لا يتوقف على سؤال أو يسأل الله إذا أتى الأجل كي يعتذروا عما يفعلون بل متى حق عليهم القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذر وبلا سؤال لأنهم إذا سئلوا هل تركتم هذه الأشياء ربنا يقول نعم تبنا ورجعنا إلى الله إلى أبد لكن إذا حق عليهم الهلاك وأتى أجلهم الذي كتبه الله فلم يسأل المجرمون سؤال اعتذار أو استعتاب وإنما يأتيهم الهلاك بغتة وهم لا يشعرون فانتبهوا لهذا هذا هو معنى قوله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فانتبهوا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني إذا حق عليهم العذاب والإهلاك لا يتوقف إهلاكهم على سؤال ليعتذروا عن هذه الأعمال بل متى حق عليهم القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذر هذا معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وإلا فلا يتهمن أحد أن أنهم لا يسألون يوم القيامة لأن هناك نصوص تدل على أنهم سوف يسألون فهذا المقصود به حين الإهلاك ليعتذروا ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن قارون لم يعتبر لذلك لم يعتبر لا بسنة الله التي قد خلت في القرون التي هلكت من قبل ولم يعتبر بنصيحة قومه إياه يقول سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج أي قارون على قوم باغيا على قوم في زينته مغترا بالنظر فيها مغترا بالزينة والمنظر والملابس والجواهر مغترا بهذه الزينة قال الذين يريدون الحياة الدنيا جريا على ثمن الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله الجنة خير مما تتمنوا له من رياح الدنيا ومتاعها وزينتها وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير يعني مما تتمنون لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون أي لا يلقى هذه الكلمة التي فاه بها الذين أوتوا العلم أو ولا يلقاها أي الجنة أو السيرة والطريقة وهي الإيمان والعمل الصالح ولا يلقاها إلا الصابرون أي على الطاعات عن الشهوات وعلى جنان النفس أن تجري في أعقاب المزخرفات ويلك في الأصل دعاء بالهلاك ويلكم ثواب الله خير كلمة ويل أصلا هي دعاء بالهلاك لكن المراد بها هنا الزجر عن هذا التمني ويلكم يعني لا تتمنوا هذا فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره المشتملة على أمواله الأرض كما كان له من دون الله يعني بدفع العذاب عنه وما كان من المنتصرين أي بقوة نفسه وماله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يعني من شقي وسعيد، ويقدر أن يقدر. فلا دلالة في البسط على السعادة ولا في القبض على الشقاوة. وهذا المعنى في غاية الأهمية. يقولون إيه؟ ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فيبسط الرزق ويقدره، يبسط بالنسبة للسقي أو السعيد، ويقدر أيضا على سقي أو سعيد بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. بمعنى أنه لا دلالة على البسط، لا دلالة في البسط على السعادة. بمعنى لا تنظر إلى من بسط الله عليه الدنيا، لأن هذا يساوي أن الله يحبه وأنه راض عنه وأنه على الصراط المستقيم وأنه من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. كلا، حتى الناس يقولوا فلان مبسوط، مبسوط عندهم مش معنى مسرور سعيد، لا مبسوط يعني غني فريد. فالبسط لا يدل على مقامه عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الدنيا لحقارتها على الله عز وجل منعها عن أكثر الخلق إليه وهو الأنبياء والمرسلين. فما يعني تفكير البسطاء والسدد من عموم الناس الذين يعني ينظرون في إكبار وإجداد لمن بسط له رزقه في الدنيا من الصحة والمال والجاه والأولاد وكذا وكذا، لا هذا ليس دليلا على رضا الله عز وجل عنه. كذلك ليس كل من قدر الله عليه الرزق أو ضيق عليه الرزق فقوله كلا، بمعنى ليس كل من رضيه الدنيا أكون قد أكرمته وليس كله أكون قد أهلته، لكن كلاهما في السلام. أبتلي هذا بالنعم لأنظر يشكر أن يكفر، وأبتلي هذا بالنحل لأنظر يصبر أم يجزع ويتلذذ. واضح؟ هذا فحوى قول هؤلاء من لو كانوا بالأمس أصبح الذين من لو كانوا رزقا لما يشاء ويقدر من شقي وسعيد. واضح؟ فلا دلالة في البسط على السعادة ولا في القبض على السخاوة، بل يفعل سبحانه كل واحد من البسط والقدر في الجهة رغبة توجب البسط فلا لهوان يقتضي القبض. لولا أن من الله علينا لخطف بنا، لولا من غير هذا فمنا، يعني أن يفرض الله سبحانه وتعالى يختار له الخير، دائما فوض الأمر إلى الله، لأنك لا تدري أين الخير، هل الخير في أن يأتيك المال أو الخير في أن يضيق عليك الرزق، لا تدري، ربما لو يفرض عليك الرزق تكون ذلك فتنة لك في دينك، فترتد عن دين الله عز وجل أو ينقص إيمانك. فادع الله سبحانه وتعالى ان يخير لك ما يصلحك، لا يصلحك. فالانسان يعني يطول امر الى الله، وادع الله ان ييسر لك ما يصلحك، ما يصلحك. وكذلك يلوذ الانسان بالادعيه النبويه المباركه في مثل هذه يعني الاسلام. فانظر هنا هم يقولون لولا امن الله علينا، لا تفيد من الله علينا، لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعوتنا بالأمن ولم يؤتنا متمنانا. فالإنسان دائما ينظر بنظره القاصر، بنظره البشري القاصر، لكن الله سبحانه وتعالى يختار له الخير عجبا لأمر المؤمن، إن أراه كله له خير، إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيفوض المؤمن الأمر إلى الله، يختار له ما يصلح به حاله في الدين وفي الدنيا. فالآن الإنسان لا يدري العواقب، وربما إذا تركنا العنان كل واحد يحكي حادثة أن يعرفها لا استمع لنا شيء كثير من المواقف المماثلة. مثلا بعض الناس أعرفه كان في سفر من القاهرة إلى الإسكندرية، فكان المفروض يركب في يعني تنازع هو ورجل آخر على المقعد، مقعد السيارة المتلقي، فتنازع واستجرى إلى أن حصل الأمر بأن ركب الركب الآخر وأخذ هو في السيارة الأخرى. مكثت وقتا بعد خروج الأولى، ثم إذا بهم في أثناء السير في الطريق الزراعي وجدوا قد هذه السيارة الأولى التي خرجت أولا وكان هو يقاتل من أجل أن يبشر فيها، وجدوها مهسمة تماما وجميع من فيها قد يعني ماتوا وشرعوا بحادثة بشعة. فنفس الذي كان يقاتل من أجله منذ ساعات قليلة إلى فيه يحمل الله أن لم يستجب له دعاء. فالواحد لله إنما يعني يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا دعا الله بدعوة فإن الله يسمع، إما أن يعدل هي الدعوة الإسلام إذا كانت الطرق، لكن الشرط أن يكون الخير لأن يعدل لك هذا الشيء الآن. كن حكيما ودع لها يكثر لك، واضح؟ فربما هناك شرط لك لو استجيبت لك في الحل، لكن أحيانا يستجيب الله في الحل وأحيانا يدفع بها عن إنسان بلاء كان تنفيذ لولاها أو تدخر له في الآخرة، وهذا أفضل أحوال بلا شك. فمن الإنسان يعز عن مثل هذا ويطمئن إلى اختيار الله سبحانه وتعالى، لا يختار لنفسه لأنه اختار عقله القاضي، لكن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع صلاة الاستخارة لاستطلاع علم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي يقدم عليه الإنسان. فتأملوا كثيرا كلمة لولا أن من الله عليك، لا هي منة الله عليك أنه لم يستجب دعاءهم ولم يعطهم متمناهم الذي تمناه بالأمن، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا بعدم إيتائه متمنانا لخسف بنا، أي كما خسف بقارون. وكأنه لا يفلح الكافرون، يعني الكافرون لنعمة الله في صرفها في غير سبيلها أو المكذبين برسله اغترارا بمخالفهم. وفي ويكأن مذاهب، الأول أن وي كلمة برأسها وهي اسم فعل معناها أعجب، أي أنا أعجب، والكافر التعليم أي أعجب لأن الله يقص الرزق إلى آخره. وقياس هذا القول أن يقف على وي وحدها، يعني تقرأ وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذه قراءة التأييد. أو أنه مركب من وي للتعجب وكأن للتسكين، والمعنى ما أشبه الأمر أن الله يقدر، أي ما أشبه أمر الدنيا والناس مطلقا إلى آخر أمر قارون وما شوهد من قصته. تقول أقوال أخرى لكن القاضية رحمه الله تعالى يقول وعندي أنها مركبة من وين للتعجب وكأن التي للتحقيق، وهو أحد معانيها المعروفة. والنقص على وين كأن الله يفسد، كأن للتحقيق للتجديد، كأن وهذه أحد استعمالات كأن. والوقف على وي ولا يشكل على ذلك كتابتها في المصاحف متصله، لان وي كان كلمه واحده، لان الكتابه كما قال ابن كثير امر وضعي اصطلاحي والمرجع الى اللفظ العربي. وقد اتفق اللغويون على ان وي كلمه تعجب يقال ويك وولي البيت، وتدخل على كان المخففه والمسدده. ومن شواهد الاولى قول الشاعر سالتان الطلاق أن رأتاني قبل مالي قد جئت مالي لذكري، ويكأن من لم يكن له نسب يكسب ومن يفتقر يعيش عيش ذري. وقال ابن كثير وقد ذكرها هنا إسرائيليات أضربنا عنها فرحة، يعني هذا الموطن كالعادة مثل هذه الأشياء كل فيها أخبار إسرائيلية كثيرة. يقول ابن كثير أضربنا عنها صفحا، يقول القاضي ونحن تأتينا به بل تقناه في الإضراب عن كثير من مرويه الموقوف والضعيف الذي توهم به الصحف. ثم أشار تعالى إلى مقابل حال قارون من حال خلص عباده بقوله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، تلك الدار دلالة على بعد منزلتها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، علوا في الأرض أي غلب وتكلفا بسوء وتكبر ولا فسادا أي بظلم وعدوان وفضل عن سبيل الله تعالى. والعاقبة للمتقين أي النهاية الحميدة للمتقين أي الذين يتقون ما لا يرضاه الله تعالى من الأقوال والأفعال. قال الزمخشري لم يعلق الموعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما. وهذه من أسرار القرآن. الإنسان يسمى يقرأ آية كثيرة لكن لا يتأمل هذا التأمل. فتلك الدار الآخرة لم يقل إيه؟ يجعلها الذين لم يقل الذين لا يعنون في الأرض ولا يفسدون، وإنما قال الذين لا يريدون مجرد الإرادة غير موجودة عندهم يتنزهون عن إرادة العلو والفساد. فهذا أبلغ ذلك. تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون، فضلا عن إيه؟ عن أن يفعلوا ذلك الإنسان، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فعلق الوعيد بالركون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أتمسكوا النار من هذا الميل. وعن علي رضي الله تعالى عنه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. النظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا، لا تنظر في الدنيا إلى من هو أعلى منك، فإن توقعت ذلك ستعيش في عذاب دائم ولن تشفع، لن يمنع عيلة ابن آدم إلا التراب. لكن الصحيح أن تنظر إلى من هو أعلى منك في الدين. إن الله يعطي الدين، إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا سترى ثوبا أحسن من ثوب، وذبحة أحسن من ذبحة، ومسكنا أحسن من مسكن، وستعيش في عذاب الله، وربما أخرجك ذلك إلى التخاذل الذي هو نقيض الإيمان. ولكن الإنسان يعني ينظر إلى من هو يسوقه في الدين، من هو أعلى منه في الدين ليتأسى به وينافسه على الآخرة، لأن هذا الحسد مشروع. ليس الحسد بمعنى تمني زوال النعمة، وإلا بالحسد بمعنى الرفقة وحب أن يؤتيك الله ما أتى، سواء من حفظ القرآن أو العبادة أو من خلق سبيل الله أو غير ذلك من الأمور الشريفة. في ذلك أن يتنافس المتنافسون. وقال النبي وقال عز وجل وفي ذلك كان يتنافس المتنافسون. مع أن في الحديث إيه؟ ولا تنافسوا، ولا تنافسوا يعني في الدنيا. وأما في الآخرة أمر الله تعالى قال في ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا حق على التنافس في أمور الآخرة، لأن ما فيش تحافل في الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة جنة واسعة حتى كل الخلق، بل حتى بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى في الجنة أماكن فاغرة، فيخلق الله خلقا خصيصا ليسكنه هذه الأماكن في الجنة. فإذا العلامة تحافل الناس تحافل في الدنيا لأنها ضيقة، أو هكذا يرونها ضيقة، ولذلك يتنافسون فيها. أما الآخرة حصل في ذلك قضاء بس الروح. عندما اختاري موعدا بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. تعلق الوعيد بالركون. وعن علي رضي الله عنه قال إن الرجل لا يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. يعني كأنه يريد أن يعنو على أخيه بنعل أحسن من نعله فيدخل تحت هذه الآية. فالله سبحانه يعني كان هذا في شراك النعل، فكيف بما يتخاطر فيه الناس الآن من الدنيا حتى يقل أمر إلى قطيعة الرحم وأخوك الوالدين ومجافاة الإخوان وغير ذلك من التنافس على أعراض الدنيا. وعن الفضلي أنه قرأها ثم قال ذهبت الأماني هنا، يعني ما زلنا نتمنى، لكن لما ترون هذه الآية توقفنا على الأماني وذهبت الأماني هنا، فلم نعد نطمع في أن نتميز بشيء من الدنيا على الآخرين. ذهبت الأماني هنا، يعني حتى إذا ما قلنا هذه الآية توقفنا عن الأماني خشية أن ندخل في الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يرددها حتى قدم، كان يرددها حتى قدم في لحظات الأخيرة، في الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأن من الناس من يريد علوا ولا يريد فسادا، في ناس قتلهم حب التسلط وحب السلطة وحب الرئاسة وحب الزعامة وكذا ولا يريدون فسادا، وهذا كثير في أهل الدين، حب العلو وحب الرئاسة. ومن الناس من هو زاهد في الرئاسة لكنه راغب ومحب للفساد، ومن الناس من يريد العلو والفساد معه، يريد منصبا معينا او موقعا معينا لانه يزرع نهمه في العلو وحب الرئاسة وفي نفس الوقت حريص على الافساد في الارض وفضل الناس عن دين الله. وأفضلهم من لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ونكرر ايضا نفس النظر الى لا يريدون بمجرد الاراده فقط فضلا عن العلو نفسه بالوقت الواقع. ومن الصناع من يجعل العلو لفرعون والفساد لقارون متعلقا بقوله ان فرعون على في الارض وقوله ولا تبغي فساد في الارض، فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الاخره. بمعنى بعض الناس طماعين، طماعين في الدنيا، عايزين ياخذوا حته في الاماني والتطلع الى الزينه واعراض الدنيا، فيقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا، يعني لا يفعلون مثل ما فعل فرعون، لان فرعون قال ايه؟ قالوا فيه إن فرعون على في الأرض ولا فسادا مثل قارون الذي كان له ولا تبغي الفساد في الأرض، فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة. الجواب عليه بس من نفس الآية والعاقبة للمتقين، لا الصحيح هو العموم والعاقبة للمتقين، ومن ينبغي ان يتدبر قوله تعالى والعاقبه للمتقين كما تدبره علي والسرير وعمر رضي الله تعالى عنه. ثم يقول تبارك وتعالى من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يرد الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون، معناه فلا يجزون الا ما كانوا يعملون، فوضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتهذيب حالهم لتكرير إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبريد السيئة إلى قلوب السامعين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة لم يقل إيه فيجزون ما كانوا يعملون، إنما قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني لتهذيب حالهم لتكرار إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبريد السيئة إلى قلوب السامعين. فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون اي مثله، وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع وتأمله رحمه الله سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنه فله خير منها، يعني حتى في النعم الذي ذكرناه انفا للجنه بعد ما يدخلها اهلها سوف يبقى فيها اماكن للناس خاويه، فيخلق الله لها خلقا يسكنهم فيها، لكن النار لا يحدث ذلك، لان الله لا يمكن ان يعني يعذب العباد الا على ما كانوا يعملون من السيئات، لكن لا يعذب احدا على ما لم يعمل، لذلك لا يخلق في النار خلقا او يعذبهم في النار. واضح؟ كذلك قوله من جاء بالحسنه فله خير منها، في بعض الايات وسلام عشر امثالها وقد يضاعفها الى سبعمائة ضعف الى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا في جانب الحسن، اما في جانب السيئه ومن جاء بالسيئه فلا يرزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون فقط، لا يمكن ان يضاعف لهم السيئات، لكن الله يضاعف الحسنات وينميها ولا يضاعف السيئات ابدا، بل من هم بحسن فلم يعملها كتبت له حسن، ومن هم بالسيئات فلم يعملها كتبت له حسنة، لأن صرف عمل الطرح علم واضح. ثم إن هناك من المكسرات ما يعني يحدث تلك السيئات ويلهمها المكسرات أعمال التي تكسر المعاصي عن الإنسان كثيرة جدا. واضح. الحسنة مع عشر أمثالها إلى سبب مكسرات إلى ما يشاء الله قد سيئات مثلها إلا أن يعفو الله عنها. ليس هذا الحد بل ربما بلغ خط التنفة حتى جعل إلا الحسنة الحسنات تتبكي بين السيئات بالسيئات القلب إلى حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله من صدق ثبات سيئاتهم حسنات. نعم. فهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع الا يجزي للسيئات الا مثلها. تخيل واحد يعني الحسنه بعشر امثالها وسائل الصح والسيئه بمثلها وقد يعفو الله عنها ومع ذلك هلك هلك لما اثبت معناها ان الاحد غلبت الايه؟ المئات والعشرات. معناها ان الاحد كانت كثيره جدا. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك تلاوته على الناس وتبلغه إليهم وخضعهم به لرادك إلى معاد أي لرادك بعد الموت إلى معاد أي إلى مرجع عظيم وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. فتنوين معاد هنا للتعظيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني معاد إيه؟ عظيم موقف عظيم وهو المقام المحمود الذي يردده عليه الأولون والآخرون. فرده إلى ما كان عليه فجعل معاده عظيما لعظم مقامه فيه عليه الصلاة والسلام. وكثير المعاد هو يوم القيامة يسأله عما اخترعاه من أعباء النبوة كما قال تعالى: أنا نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. وعن ابن عباس الروايات: لرادك إلى معاد رواية إلى يوم القيامة أو إلى الموت أو إلى الجنة أخرجت عنه من طرق كما أسنده ابن كثير. والذي رواه البخاري والنسائي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مكة بعد أن أخرجت منها. وعن الصحابة قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فنزلت الآية. قال ابن كثير: وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. ثم قال: ووجه الجعثارة يرو إلى مكعاد يعني هو إن جاء الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وتتيأي لقاء ربك فقد خرب أجل. وذلك بقول إيه؟ فسبح بحمد ربك وافتح بسؤاله. وهذا تفسير ابن عباس للسورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا اختار ابن عباس تارة أخرى: لرادك إلى معاد أي للموت. فهذا في التعارض يعني التفسير أن لرادك إلى معاد إلى مكة بالفتح لا يتعارض مع التفسير بأن إيه؟ لرادك إلى معاد يعني إلى الموت بمعنى أن فتح مكة سورة النصر والذي فيه نعي رسول الله ففتح مكة كان مقدمة بين هذا يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة فكرها بيوم القيامة ويوم القيامة إنما يكون بعد الموت وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والأجن على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ولكن واحد كثير من المعتمرين والحاجين استدعوا هذا في طواف الوداع يقالون بعض البدع كأن يخرج إلى الكعبة يعني ينصرف على الكعبة بوجهه لا يولي الكعبة ظهره كأنه يرى ذلك يعني سوء أدب كان ما أدري من أين أتوا بهذا يعني من البدع فيظل يمشي طول المسافة والآن بعد توسعة الحرم يمشي مسافة بعيدة جدا تشوفه فين في الآخر قلب وهو برضه ماشي يرجع بظهره طبعا ممكن يقع ممكن يخبط وليس هذا من السنة، هذا من التعمد وما أثر هذا عن السنة. وأيضا يرددون هذه الآية تفاعلا بأن يعيدهم الله إلى مكة مرة يعني ثانية، وليس هذا أصح يعني من الأحاديث. قل ربي أعلم من الهدى، يعني نفسه الكريمة أي بما يستحقه من المثيلة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو في ضلال مبين، يعني المشركين أي بما يستحقه. والجمرة تقرير للوعيد السابقة. وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب، ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك، إلا رحمة من ربك، ولكن والمعني أي ولكن لرحمة من ربك ألقى إليك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا لهم لكن لا يذبهم وقائدهم. وحكى الكرماني في الغرائب أن معناه فلا تكونن بين ظهرانيهم، وإن هذا أمر بالهجرة، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني كأن هذا أمر بالهجرة وأن يبقى بين ظهراني الكافرين. وقد دلت الأدلة الكثيرة على وجود الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام لمن لم يقدر على إظهار دينه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يعني لا يصدنك عن تبليغ آيات الله بعد إنزالها والأمر بالقطع بها لضيق صدرك من مكرهم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك فإن الله معك ومعلن كلمتك ومؤيد دينك. ولذا قال وادع إلى ربك أي إلى عبادته وحده لا شريك له، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر. هذا وما قبله للتهليل وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم، أي لأنه لا يتصور منه ذلك حتى ينهى عنه، فكأنه لما نهاه عن مظاهرتهم ومداراتهم قال إن ذلك مبغوض لي، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر. فلا تكن ممن يفعل هذا، أو أن المراد له أمته وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو. لابد أن نفهم كلمة واحدة عن هذا المثال، لا إله حق إلا الله عز وجل، مثل لا إله موجود إلا الله، لأن من حيث الآلهة الموجودة، لأن كلمة إله تطلق على إله الحق وعلى الإله الباطل، تطلق على إله معبود، فهناك ما يعمل بالحق وما يعمل بالباطل. الشيطان إله يعبده بعض الناس، والهوى إله، أفرأيت من اتخذ إله وهوى. الشيطان قال تعالى ألم أعجبك بني آدم ألا تعبد الشيطان، وقال إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان. فكلمة إله تطلق على الإله بحق وعلى الآلهة الباطلة أيضا، فالثالث عبد الدينار أن لا الإله، وهكذا والأصنام آلهة، لكن الإله حق والله صلى الله عليه وسلم. ليست كلمة التوحيد لا إله موجود إلا الله، لا، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله يستحق أن يعبد وحده بلا شريك إلا الله عز وجل. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا إياه. والوجه معبر به عن الذات، عن الذات، كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، يعني ويبقى ربك سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه. وفي قوله تعالى هالك الوجود حمله على المستقبل، يعني سوف يهلك بما يأتي، أو هو عرفة للهلاك والعدم، أو هالك في حد ذاته لأن وجوده ليس ذاتيا بل لاستناده إلى واجب الوجود، فهو بالقوة وبالذات معدوم حالا، والمراد المعلوم ما ليس له وجود ذاتي، لأن وجود غيره كلا وجود، إذ هو في كل آن قابل من عدم. وعن مجاهد والثوري: كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما أريد به وجهه عز وجل. حكاه البخاري في صحيحين. قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنب النفس محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل، إليه الوجه والعمل. قال ابن كثير: وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. انتهى كلام ابن كثير. وفيه بعد وتكلف يذهب رونق النظم وماء الفصاحة، لا سيما وآية التنزيل يفسر بعضها بعضا، والآية الثانية التي ذكرناها بمعنى هذه، وتلك لا تحتمل ذلك المعنى، فكما هذه يعني أن أفضل ما تفسر بها الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته. فذلك بضوء قول تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيبعد أن يكون كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه، لكن الأقرب تفسيرها بآية سورة الرحمن: ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم أي القضاء النافذ في الخلق، وإليه ترجعون يوم معادكم، فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه يعني خاتمة تفسير سورة القصص، ونشرح إن شاء الله تعالى بعد ذلك في سورة العنكبوت. كل قول هذا أستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.